باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. قلت أن البخاري اقتصر على الجزء الأخير من الحديث، أنه يعني ابن عمر قال إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد، من غير كلمة بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فهذا سالم ابن عبد الله يروي عن أبيه رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل من عند المسجد، من عند المسجد. لأن الناس اختلفوا في شأن إهلاله، متى لبى، متى قال لبيك اللهم لبيك. فالذي حصل أنه عليه الصلاة والسلام كان في ذلك اليوم الذي هو يوم الأحد، أيضا يوم الأحد الموافي تقريبا للسادس والعشرين من ذي القعدة، لأنه على الصحيح كما ذكر المحققون خرج من المدينة يوم السبت، خرج من المدينة يوم السبت الخامس والعشرين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر أربعا كما جاء في حديث أنس، ثم صلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، وصلى بها المغرب، صلى بها العشاء ركعتين، صلى بها الصبح كما هي ركعتين، ثم صلى الظهر يوم الأحد بذي الحليفة ركعتين، وكان قد تهيأ واغتسل كما في حديث زيد بن ثابت، ولبس ملابس الإحرام، فأهل بعد صلاة الظهر، أهل بعد صلاة الظهر. فابن عمر يقول إنه عليه السلام إنما لبى ودخل في الإحرام بعد أن أدى الصلاة، صلاة الظهر في المسجد، في المسجد. هناك من يقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد أن خرج من المسجد وركب راحلته، لما ركب الراحلة واستقلت به ومشت أهل. وآخرون يقول لا، بل لم يهل إلا بعد أن مشى شيئا ما وركب البيداء، وهي مكان مرتفع قريب من ذو الحليفة، يعني بجوارها مرتفع. فيقول بعضهم إنما أهل ولبى عندما صعد البيداء ومشى وتعدى المسجد. ابن عمر يفند كلامه ماذا يقول لهؤلاء الرواة، وقد يكون يروون على غير ما تحققوا منه، إنكم تكذبون، وأهل العلم يحملون هذا اللفظ على التخطئة، يقصد إنكم تخطئون بنسبتكم هذا إلى الرسول عليه السلام، ما أهل إلا من المسجد أو من تحت الشجرة كما في بعض الروايات، شجرة عند مسجد الحليفة. فعلى كل حال ابن عباس رضي الله عنهما سأله تلميذه سعيد بن جبير رحمه الله، قال كيف يختلفون في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي حجة واحدة؟ فبين له ابن عباس، قال إن الرسول عليه السلام كان الناس يمرون به، وكانوا يعني قريب من 100,000، عشرات الألوف، فيمرون أفواج، فمنهم من مر بالنبي عليه السلام أو من كان معه في المسجد، من كان معه في المسجد فسمعوه يهل لبيك اللهم عمرة وحجة أو حجا على ما ورد. ثم لما خرج من المسجد وركب راحلته، أولئك مضوا وأتوا ناس آخرون مروا به عليه السلام فسمعوه وقد ركب راحلته يهل، فالأولون قالوا أهل في المسجد، وهؤلاء قالوا لا، إنما نحن سمعناه وقد ركب راحلته. مضى هؤلاء، فلما صعد البيداء سمعه فوج آخر، قالوا أبدا ما أهل إلا من البيداء. فابن عباس يقول والله ويقسم إنه لقد أهل من المسجد، وأهل عندما ركب راحلته، وأهل أيضا عندما صعد البيداء، فكل منهم نقل ما سمع، ولا تعارض ولا تناقض بين هذا. فابن عمر يريد أن يفند قولهم إنه ما أهل ولا لبى إلا في البيداء، بل أهل ولبى قبل ذلك، أي من المسجد، من المسجد عندما صلى صلاة الظهر. وهذا الذي ينبغي لمن أحرم، إن أحرم هناك ومر الميقات ووقف به ونزل، فالأولى أن يكون من المسجد إذا أتاه صلاة ظهر أو صلاة عصر أو مغرب أو ما إلى ذلك، بعد أن ينصرف من صلاته يكون قد تهيأ، وهو في موضع صلاته يلبي وينوي. وإن كان لا يريد أن يقف في الميقات، فمن حين ما يقاربه ويراه ويشار إليه يقال هذا الميقات ينوي بقلبه ويلبي بلسانه.